حملوا الحقد على هذه الدعوة، ونحن نقول هي ليست دعوة خاصة، وإنما هي امتداد لدعوة الإسلام الصافي. ما هي دعوة الإسلام الصافي؟ هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم لما وقع الافتراق في هذه الأمة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقع، تميزت بمنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى أهل السنة والجماعة، فصارت هذه المدرسة تتجدد وتوجد والحمد لله في كل مكان. وفي سنواتنا الأخيرة والحمد لله يعني قوة السلفية ورجالاتها وعلمائها مثلا في مصر يعني يكاد يفوق بقية البلاد الإسلامية، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل مصر، وهو أيضا من فضل الله عز وجل على الأمة، بحيث لا يكون لأحد كلام ونسبة إلى نوع من الحشر والحصر للدعوة السلفية في يعني شخص أو في مجموعة أو نحو ذلك. فدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي امتداد لهذا، ومن ثم رأينا من يهجم عليها. طبعا لماذا يهجمون على هذه الدعوة؟ لماذا يصمونها بأنها هي التخلف والتحجر ونحو ذلك؟ وهذا كله كذب. كل الدراسات التي كتبت عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أجمعت على أنها دعوة نقية في دعوتها إلى التوحيد، وعلى أنها سليمة ومنهجية في دعوتها إلى التزام الكتاب والسنة، وعلى أنها الدعوة العقلانية الصحيحة التي تحارب كل الخرافات. وفعلا خرافات الروافض والمتصوفة وغيرهم إنما هي خرافات تكون لمن لم يلتزم المنهاج المستقيم الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فهي تحرر العقل، تحرر الإنسان كما هي دعوة الإسلام من العبودية للبشر، من الطواغيت أو من شيوخ الطرق أو ممن ينتسب إلى شيء من هذه المناهج المنحرفة. فلذلك العلمانيون حقيقة يضيقون من هذا المنهج وهذه الدعوة، يضيقون ضيقا شديدا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينشروا علمانيتهم، وهذه الدعوة التي ترفض الشرك، ترفض العبودية لغير الله، ترفض الشرك الأصغر، ترفض البدعة صغرت أو كبرت، إذن هي ترفض التحاكم إلى غير دين الله، كما أنها ترفض الإشراك والشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادة ضريح أو ولي أو إمام أو طاغوت أو حجر أو نجم أو شجر أو غير ذلك. هذا الصفاء هو الذي يحارب. وأنا أحب حقيقة من إخواننا الذين يعون حقيقة المعركة في هذه المرحلة التي تعيشها أمة الإسلام أن يدركوا أن العالم من أقصاه إلى أقصاه إنما يقف أمام كل الثقافات المنحرفة داخلية أو خارجية هو الإسلام الصافي، الإسلام النظيف. أما الإسلام الرافضي فيرحب به وتعقد معه تحالفات كما يجري الآن مع إيران. أما الإسلام الصوفي فهذا هو الذي ينشر ويدعم حتى من السفارات الغربية. أما الإسلام الليبرالي الذي يطلق عليه تنويري وهو ظلامي فهذا مرحب به. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله يجعل المسلم ليس مع الإسلام وليس مع العلمانية، يضيع المشيتين. وأما الإسلام الصافي فهذا هو الذي يحارب وهو الذي يعادى. فمن ثم فإنما نقرأه من كتابات وغيرها تتجدد تريد أن تعزل بلاد الإسلام، ومنها هذه البلاد بلاد الحرمين، عن شرعيتها في تحقيق التوحيد وفي تحقيق التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، وتريد أن تفصل بين هذه الأمة وبين منابعها، فهؤلاء كلهم لا يخفى غرضهم. فنسأل الله أن يبطل كيدهم وأن يفضحهم وأن يوفق الجميع إلى العودة الأصيلة الصحيحة إلى منابع الإسلام الصافية. انظر إلى هذا الباب الذي معنا، باب من أبواب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى آخر الآيات. وكما تلاحظون هنا في هذه الآية بيّنت ثلاث حقائق: أحدها أن الأصل في الطاغوت أنه الشرك وعبادة غير الله عز وجل، لأن التحاكم إلى الطاغوت شرك، والشرك بالله في العبادة وفي غيرها هو أصل الشرك الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه، والرسل إنما جاءوا بتحقيق التوحيد والأمر به. الثاني أن كل من تحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل فإنه طاغوت، فسواء كان الطاغوت هو الذي دعا إلى عبادة نفسه والتحاكم إليه، أو الطاغوت هو الذي أتى بنظام يخالف شريعة الإسلام فأمر به، أو الطاغوت هو الذي يدعو الناس إلى ترك شريعة الله عز وجل والتحاكم إلى غير الشريعة، كل هؤلاء يدخلون في معنى الطاغوت. فالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ما ينبثق عنهما من الشريعة أصل من أصول التوحيد. الثالث، الأمر الثالث، أن الذين يرفضون التحاكم إلى الشريعة من المسلمين في الغالب يكونون من المنافقين. دائما النفاق، وهذا من استقرأ، لو استقرينا الآيات الواردة في هذا الموضوع لوجدنا أن المنافقين هم الذين يرفضون، كما في هذه الآية وكما في غيرها، وهم الذين قال الله فيهم، كما أيضا ساق الشيخ رحمه الله تعالى الآيات التي تليها. فهذا كله لبيان هذه الحقيقة الكبرى. ومن ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواه إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. وكل من عبد شيئا من دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا يتبين عنوان الباب وعلاقته بكتاب التوحيد، وهو أن التحاكم إلى شريعة الله عز وجل أصل من أصول التوحيد، وهو أصل منبثق من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن التحاكم إلى الطاغوت إنما هو كفر وشرك، لأنه قال يتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يجمع بين من عبد شيئا من دون الله العبادة المعروفة كالدعاء والاستغاثة ونحو ذلك، وكذلك أيضا من عدل عن الكتاب والسنة وعبد وتحاكم إلى غيرهما من النظم أو العوائد أو القوانين أو غير ذلك. أما المنافقون فقد فضحهم الله عز وجل كما في هذه الآية: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم بعد ذلك يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا الزعم هو فضح، كونهم يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يتحاكمون إلى الكتاب والسنة ثم يعدلون عنهما إلى التحاكم إلى الطاغوت، فلا شك أن هذا أحد علامات النفاق الكبرى. يكرهون الشريعة، هذه علامة المنافقين، يقول أنا مسلم ويكرهون الشريعة، يرفضون أن يتحاكموا، يحولون بين الأمة وبين التحاكم إلى شريعة الله. أفتش اليوم في أمة الإسلام حتى فيما يسمى بالثورات العربية التي يقال إن الديمقراطية هي اختيار الشعوب، انظر إلى هذه الحرب المكشوفة المفضوحة، حتى صار التحاكم إلى الكتاب والسنة عيبا، ينفر منه كل سياسي، وقد ينفر منه السياسي الإسلامي، ونحن نفرق تفريقا كبيرا جدا بين المسلم الذي يقدر أو لا يقدر. نعم أنا أدعو إلى تحكيم الشريعة، لكن والله ما أستطيع أن ألزم الناس، ما أقدر. هذا فرق بينه وبين إنسان يريد أن يجعلها ديمقراطية لا تلتزم بتحكيم الشريعة الإسلامية. ولهذا بعض الفضلاء في البلاد الإسلامية تجده ينتبه إلى هذه المسألة. كنا في ليبيا فتكلم في أحد المؤتمرات الإسلامية الفريدة من نوعها في ليبيا، وكانت في أكبر قاعة في طرابلس، تكلم مفتي طرابلس الصادق الغرياني، ولأنه يشعر بالمشكلة قال أنا كلمتي محدودة قصيرة، أقول، وكان رئيس المؤتمر الوطني حاضرا الافتتاح، قال أنا كلمتي قصيرة، أنا أقول بهذه المناسبة وليبيا تستعد لوضع دستورها أنه لا يمكن أن يصح الدستور إلا بأن ينص على مادة من فقرتين، الأولى أن يقال إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتحاكم وللنظم ولغيرها. قال ولا يكفي هذا، لابد من الفقرة الثانية، أن كل نظام يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. يعني ما يجينا واحد يقول نتحاكم إلى مبادئ الشريعة ثم تصير الدعوة كما يقال ما هي منضبطة، خلاص مبادئ الشريعة القيم، قيم الشريعة العدل والإحسان ونحو ذلك، ونحن سبق في أحد الدروس أن نبهنا إلى الخطورة في هذه القضية. ما في شيء اسمه قيم الشريعة، قيم الشريعة كل الناس يقولون بها، الشيوعيون والهنود والأمريكان والمسلمون وغيرهم كلهم ينادون بالإحسان وحقوق الإنسان وعدم الظلم والبر، ولهم جمعياتهم الخيرية، وفي أمريكا جمعيات خيرية بعشرات الألوف، لكن القضية ليست كذلك، القضية هي المبادئ الشرعية الإسلامية بأصولها التي تفسرها أحكام الشريعة الإسلامية بتفاصيلها من الكتاب والسنة. فعندهم هم مثلا أنه والله ندعو إلى العدل، العدل يؤدي إلى إيش؟ إلى المساواة بين الجنسين حتى في الميراث، نحن نقول لا، إسلامنا يدعو إلى العدل، لكن العدل يقول بالنسبة للأولاد الذكور للميت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مثال فقط نضربه لنبين أن الدعوة التي يقول بها بعض هؤلاء الناس وفيهم أخيار ويظن أن التحاكم إلى المبادئ يكفي، نقول لا. لماذا؟ لأنه لا خيار لنا في أن نتحاكم إلى الطاغوت أو نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تفسدوا بالأرض في الأرض بعد إصلاحها، وهذه إشارة عظيمة جدا جدا جدا، لاحظوا معي، يعني شوف بعض المفسرين شو يقول لك، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يشير بعض المفسرين إلى أنه الأرض كانت فاسدة وكان فيها أعظم فساد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث أصلحها الله عز وجل وعاشت الأمة على صلاح. وهذه الآية نزلت تقول لا تفسدوا فيها بعد إصلاح، وهكذا نقول لهؤلاء إن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل أو إلى غير الإسلام أو نحو ذلك هو إفساد، هو إفساد. ولهذا الآية التي قبلها وش يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وسبحان الله، هذا الكلام الذي كان يقوله عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة المنافقين هو الذي يقوله منافق زماننا. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض بإبعاد الشريعة، لا تفسدوا في الأرض بعدم تطبيقها، لا تفسدوا في الأرض بهذه الموبقات والمنكرات وغيرها، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نريد أن نضبط البلاد ونضبط الاقتصاد ونجعل الأسرة والتكامل وغير ذلك. كلام منمق يزعمون فيه الإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذه دعوة المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من كل دعوة. ونحن إنما نوجه هذا الخطاب أو هذا الكلام لمن يتأثر بذلك الخطاب العلماني النفاقي يعني المستعبد لأعداء الله عز وجل من النصارى ومن غيرهم. نريد الطيبين، نريد رجالات الأمة المصلين ألا ينخدعوا بمثل هذا الخطاب، فهذا هو الإفساد. ولهذا يعني فإن كل من دعا إلى غير تحكيم الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهو منافق. قال هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن قوله تعالى لا تفسدوا في الأرض في الآيتين أن التحاكم إلى دليل على أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض. ثم قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وكلامه جميل هنا ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. وهذه الآية حقيقة عظيمة جدا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل هناك أعدل من حكم الله سبحانه وتعالى؟ هل النظام الغربي، هل إباحية الغرب، هل هذه الاتفاقيات السوداء الأثيمة التي تفرض على الدول وتوقع ولا ينفع تحفظها حتى لو تحفظت على شيء لأنه لا يجوز لها أن تتحفظ على أصل الاتفاقية. شوفوا الإجرام، أصل الاتفاقية المساواة بين الرجل والمرأة من جميع الوجوه، هذا هو أصل الاتفاقية. تجي دولة تقول احنا نتحفظ على المادة الفلانية، لا بأس تحفظ، اكتب تحفظك، لكن لا يمكن أن تنقض الأصل. ثم بعد ذلك يأتي الصوت المصلت حتى ينفذ هذه الاتفاقيات، ثم هؤلاء يصيرون صوتا على شعوبهم وعلى دينهم وعلى أخلاقهم وعلى مناهجهم ينفذون فيه تلك الاتفاقيات. ألهذا الحد هانت الشعوب الإسلامية؟ ألهذا الحد هانوا حتى صار يعبث فيهم عن طريق هؤلاء العابثين الذين هم أقرب إلى النفاق والعبودية للغرب؟ ما هذا الذي يجري في أمة الإسلام أيها الإخوة في الله؟ هذا شيء لا يجوز ولا يمكن السكوت عنه. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى أحد أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى هو ما يحبه ويميل إليه، يعني يجب أن يخضع قلبه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عقله فإن كان فاسدا فليعزله. هذا هو الإنسان، إذا كان العقل ليس عقلا صريحا صحيحا مؤيدا بالكتاب والسنة فلا، أما هواه ورغبته فيجب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو أن شيئا مما قد يعني يخطر بباله ونحو ذلك قد يعترض على ذلك. ولهذا فإن هذا الحديث في قوله لا يؤمن أحدكم فيه وعيد شديد، وأن النفي منتف لمن لم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن منهج أهل السنة والجماعة أن مثل هذا الحديث لا يؤمن أحدكم لا يلزم منه التكفير بالكبيرة، وإنما قوله لا يؤمن أحدكم ونحو ذلك هو نفي للإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. بعضهم يقول كمال الإيمان، نقول لا، كمال الإيمان الواجب بالنسبة لمن يرتكب معصية. ولهذا نقول في هذا الحديث الناس قسمان في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى. النوع الأول الذي يخالف الشريعة بجملتها، لا يريد الشريعة، فهذا داخل كما هو في هذا الباب، وأظن الشيخ رحمه الله تعالى أتى به للدلالة على هذا المعنى. الثاني المعظم للشريعة المتبع لها لكنه يقع في الهوى في مسألة فيزل فيقع في كبيرة أو ذنب أو نحو ذلك، فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج بذلك من الإسلام، وإنما يقال إنه ارتكب كبيرة فعليه أن يتوب منها. وختم الباب المؤلف رحمه الله تعالى بقصة، قيل إنها قصة واحدة وقيل إنها قصتان، وهما صحيحتا الإسناد إلى من رويت عنه، يعني صحيح الإسناد إلى الشعبي، أنه إيش كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق، شوف انتبهوا، وقال المنافق يعني مسلم ظاهرا نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. لاحظوا معي، اليهود يريد التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أما المنافق فيريد التحاكم إلى اليهود. وفعلا والله إن هؤلاء المنافقين وخاصة من مرد على النفاق منهم من المعاصرين يكرهون الشريعة ويحبون الغرب ونظمه وإباحيته حبا جما. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من هذه الانتكاسة التي يعيشها بعض هؤلاء. فاتفق لما اختلف على أن يأتوا رجلا من جهينة يتحاكم إليه، يعني رفض التحاكم، هذا الذي ينتسب إلى الإسلام رفض التحاكم إلى الإسلام. فأنزل الله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الرواية الثانية التي يعني أوردها المؤلف رحمه الله تعالى وعزاها السيوطي في الدور المأثور للثعلبي من رواية ابن عباس، وهي مروية عن ابن عباس، ولكن هذا الإسناد أيضا يتقوى، هذا الإسناد يتقوى بالرواية السابقة، وهي أنه قيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف اليهودي، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتل. فهذا فيه إشارة إلى هذه المسألة، وهي أن يعني قتل أو يعني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو المسدد لم يصبر فقتل هذا الرجل الذي لم يرضى أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، أحسنت. هذا باب أيضا من أبواب التوحيد، لأن توحيد الأسماء والصفات أيضا هو من أسس التوحيد، والأصل فيه أنه داخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يجمعهما توحيد المعرفة والإثبات، لأن التوحيد أحيانا يقسم إلى قسمين وأحيانا إلى ثلاثة. والعلماء رحمهم الله تعالى أفردوا توحيد الأسماء والصفات لما استطالت الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بقولهم في هذا الباب، فلما كثر الكلام فيه أفردوا، وإلا فالمسألة مسألة اصطلاحية. والشيخ رحمه الله تعالى أفرد للأسماء والصفات هذا الباب بقوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ولم يحكم. ما حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات؟ لم يحكم، وإنما ذكر قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، وذكر في آخره سبب النزول، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الرحمن فقال المشركون: وما الرحمن؟ فأنزل الله: وهم يكفرون بالرحمن. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى يعني ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ما جاء عن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فقال: ما فرق هؤلاء؟ في الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر تفاصيل قضية الأسماء والصفات، لأن الكتاب والسنة مملؤان منها والأدلة عليها واضحة، وإنما يتكلم عن قضية فيها ميزان دقيق في باب الأسماء والصفات. ولهذا تلاحظون هنا أن هذا الباب فيه ذكر لاسمه تعالى الرحمن فقط، وهم يكفرون بالرحمن، بينما أسماء الله عز وجل كثيرة جدا وصفاته كثيرة جدا والأمر واضح تماما، وإنما أراد أن يبين أصل المسألة. فقوله رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب من جحد الأسماء والصفات، هو إشارة إلى أن الجحد من أمور الجاهلية. وما الرحمن؟ هكذا قال المشركون. وما الرحمن؟ كما يقول الجهمية وغيرهم أيضا: وما الرحمن؟ وما العزيز؟ وما الحكيم؟ وما الغفور؟ وما هو الاستواء؟ وما هو العلو؟ وما هو النزول؟ وما هو الضحك الذي جاءت الأدلة فيه أن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات وبغيرها؟ فهذا هو أصل هذا الباب. أما مسألة الجحد وحكمها فنقول: جحد الأسماء والصفات عند السلف رحمه الله تعالى بالنسبة لحكمه على قسمين: أحدهما من جحد الأسماء والصفات كلها فهو كافر، لأن قوله ينتهي إلى تكذيب الكتاب والسنة، ولهذا أطبق مئات من أئمة السلف رحمهم الله تعالى على تكفير الجهمية الذين يقولون بإنكار الأسماء والصفات لله. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فخمسين في عشرة يقول 500 من العلماء رحمهم الله تعالى كفروا الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. ولهذا تلاحظون هنا أن الذي يقول بمثل هذا ينكر القرآن كله تقريبا، لأن القرآن من أوله إلى آخره مملوء بذلك، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني من الجحد هو الجحد لصفة أو لبعض الصفات، فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كان إنكارا لنص ثابت، كمن ينكر آية فيها صفة فهذا يكفر، لأن المكذب بالقرآن كافر. الثاني إذا كان متأولا لها لشبهة، فالأئمة رحمهم الله تعالى يقولون إن التأويل ونحو ذلك هي من الموانع التي تمنع التكفير، لكنها لا تمنع التضليل والتبديع. ولهذا وجد ممن ينتسب إلى العلم بل والحديث من ابتلي بمذاهب الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء في الجملة لا يثبتون إلا 7 من الصفات، وما عداها ينفونها لأنهم يتأولونها. ولهذا فإن هذا التأويل نقول هو ضلال وبدعة، لكن لأن له شبهة التأويل فإن العلماء أطبقوا على أنه لا يكفر بمثل هذا. هذا هو تفصيل هذه المسألة. أما اسمه تعالى الرحمن والرحيم فهما اسمان من أسماء الله عز وجل، وهما دالان على صفة الرحمة التي تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته. يعني انتبهوا لمن يتكلم في شرح الأسماء والصفات، قد يأتي بعض العلماء ويشرح الأسماء، وهذا كثير في كافة يعني عند كافة العلماء قديما وحديثا، لكن الاسم الذي يدل على كل الأسماء تدل على صفة، فأحيانا الاسم يدل على صفة لا يثبتها المؤلف الذي يكتب في الأسماء والصفات. يعني خلوني أكون معكم واضح، أبو حامد الغزالي له كتاب في شرح الأسماء والصفات، الفخر الرازي له كتاب في شرح الأسماء والصفات، القشيري له كتاب في شرح الأسماء والصفات، هؤلاء أئمة أشاعرة، وكذلك قد يكون غيرهم من القدامى والمحدثين أيضا من هو على مذهب الأشعري ويكتب في الأسماء والصفات. والكتابة في الأسماء والصفات والكتابة في أسماء الله عز وجل الحسنى وتفسيرها وبيانها والتعبد بها أمر عظيم ومفيد جدا، لكن ينتبه إلى أن بعض هؤلاء قد يثبت الاسم الرحمن الرحيم فيثبتهما مثل ما هو مذهب الأشاعرة، لكن القول بأن الرحمن والرحيم يدل على صفة الرحمة التي تقوم بالله عز وجل لا، عندهم يجب تأويلها. فلا نقول إن الله موصوف بالرحمة التي تقوم به، وإنما يقول الرحمة إرادة الإنعام، أو يقول الرحمة هي النعيم، هي المخلوق المنفصل الذي هو النعيم الذي يخلقه الله وينعم به على العبد الذي رحمه. فينتبه إلى هذا عند القراءة في مسائل شرح أسماء الله الحسنى. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا أثرين، الأول عن علي والثاني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذان الأثران يعطيان الميزان الدقيق في باب الأسماء والصفات. أما أثر علي فإنه قال رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا فيه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يحدث الناس بما تبلغه عقوله، فلا يحدثهم بما لا يعرفون. وهذا يشمل أمور، منها كما قال العلماء والشارحون لهذا النهي عن حديث القصاص، والقصاص نهى عنه حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الذين يعرضون على الكتاب عن الكتاب والسنة ويقتصرون على الروايات والقصص التي لا زمام لها ولا خطام وقد تكون مكذوبة وقد تكون موضوعة، هذه الروايات تفسد عقول العامة وأحيانا تؤدي بها إلى عدم الانضباط الدقيق في فهم المسائل، يعني أحيانا تقربهم إلى الخرافات، أحيانا تبعدهم عن الدلائل الصحيحة في المسائل العلمية. وما وقع كثير من الطرق الصوفية وغيرهم في البدع إلا بسبب الوضع في الحديث والقصاص والرؤى والمنامات وغيرها التي لا خطام لها ولا زمام، ثم إذا هي تروى على أنها حقائق فتتحول إلى عمل، وهذه هي الخطورة، هذه هي الخطورة. ولهذا نحن نقول لبعض الناس لما يحدث بقصة، يعني هذه القصة ما لا تكاد يصدقها العاقل، ما ينبغي نشر هذه، لأن هذه تفسد على الناس عقولهم، تفسد عليهم فهمهم لأصول الكتاب والسنة المبنية على الانضباط الدقيق في المسائل الشرعية وفي غيرها. في الأمر الأول في قوله حدث الناس بما، نهي عن القصاص، لأن الأمة التي لا تتعظ بالكتاب والسنة هذه لا تستحق الوعظ، التي لا توعظ إلا بالخرافة هذه لا تستحق الوعظ. ينبغي أن يكون الواعظ لنا هو القرآن، هو السنة، هو ما ثبت، ولا بأس بعد ذلك أن نضيف إليه ما ذكر وثبت من القصص الصحيحة الملائمة التي يعرفها الناس. وهذا معنى كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالقصص والإخباريات وغيرها التي تتواءم مع الكتاب والسنة ونحو ذلك لا بأس بذكرها. ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يحكون الحكايات ويذكرون في كتبهم وتواريخهم المسائل وغيرها، ولا أحد ينكر ذلك إلا إذا خالفت الكتاب والسنة، بشرط أن لا تجعل حجة. وهذا هو الفيصل في مسألة الروايات والآثار التاريخية وغيرها، لأن بعض الناس يرفضها ويحكم عليها بحكم أهل الحديث، وهذا معناه إلغاء التاريخ. وبعضهم يقبل كل ما هب ودب، الصحيح الوسط، وأنه يقبل من الروايات ما كان منضبطا مع أحكام الشريعة، بشرط ألا تتخذ أحكاما يقتدى بها أو يؤخذ منها في باب الشرع والدليل. وهذا واضح جدا والحمد لله. الأمر الثاني في قول علي رضي الله عنه وارضاه حدث الناس بما يعرفون، هو ألا تحدث الناس بما لا تبلغه عقوله، ألا تحدث الناس بما لا تبلغه عقوله. فلهذا يستفاد منه عدة أمور. الأمر الأول أن العامة يجب أن يكون حديثه الحديث لهم بأسلوب واضح ومستبين في مسائل العقيدة وغيرها. ثانيا أنه لا بد من التدرج في المسائل العلمية. وثالثا أن يجتنب الإنسان المسائل الغامضات أو المشكلات أو نحوها، لأنها قد تكون سببا في أن المستمع لها قد ينكرها فينكر حقها، أو قد يقبلها كلها فقد يقبل ما فيها أحيانا من غموض يؤدي إلى الفهم غير الصحيح. فهناك في المسألة ميزان دقيق. ولهذا نحن نقول دائما في تدريس العقيدة يجب أن يكون هذا التدريس بحيث يعني يكون متدرجا، فتبدأ مع الناس في المسائل السهلة وتوضحها لهم، ثم مسائل أخرى، ثم مسائل أخرى. ونحن نعلم أنه في مناقشات مع المعتزلة ومع أيضا متكلمة الأشاعرة، بل مع الفلاسفة كتبها العلماء رحمهم الله تعالى، لا تصلح لعامة الناس. ولهذا يقال لمن حدث بهذا أمام العامة حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ونحن نعلم ونوقن والحمد لله أن الشريعة الإسلامية سهلة ميسرة طيبة واضحة. فإن قال قائل أرأيت لو قال قائل للناس إن الله في السماء، بعض المتكلمين ينكر هذا، وإذا قلت إن الله في السماء وأشرت بإصبعك ينكر عليه ذلك، فنقول إنما ينكره المتكلمون. أما أهل السنة جميعا فإنهم يثبتون هذا ويعلمونه حتى العامة. ما دليلنا؟ ما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الأمة لما أتى بها الصحابي ليعتقها، ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن تعليم الصغار والكبار أن الله في السماء هذا أحد أسس العقيدة. أما ذلك الذي يقول لا تقل هذا، الله ليس في مكان، الله في كل مكان، فهذه العقيدة من أفسد العقائد على العوام، من أفسد العقائد على العوام وعلى الخواص. وأنا لا أظن معتزلا اعتزليا أو أشعريا مغرقا في إنكار علو الله عز وجل إلا ولا بد أن يكون والعياذ بالله إيمانه بالله فيه إشكال، لأنه إذا كان الله في كل مكان من تعبد؟ إذا قلت إن الله في كل مكان، أو قال متفلسفة الأشعرية والمعتزلة الله لا داخل العالم ولا خارجه، يعني عدم، لا داخل العالم ولا خارجه، ما هو الله؟ ما الذي تعبده؟ ولهذا صارت هذه الكلمة إن الله في كل مكان أو لا داخل العالم ولا خارجه سلم للطبيعيين الذي يقول لك الله والطبيعة، بينما الذي جاء بالكتاب والسنة أن الله في السماء وأنه بائن من خلقه وأنه على العرش استوى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خاطب أكثر من 100,000 أغلبهم من القبائل الحديث عهد بالإسلام، وقال لهم في الخطبة وفي الموقف الأعظم: اللهم، لا أريد أن أقص عليكم ماذا قال رسول الله لما قال نشهد أنك بلغت وأديت، قال: اللهم فاشهد، كان يرفع أصبعه إلى السماء ثم يصوبها على الحاضرين: اللهم فاشهد. هذا صريح في تعليم هؤلاء أن الله في السماء، وكل الفطر تقول ذلك. إذن لما نقول خاطب الناس بما يعرفون نقصد دقائق المسائل، بعض المسائل، بعض الإشكاليات وغيرها يجب أن يكون المتكلم فيها دقيقة. وقول علي رضي الله عنه وأرضاه عظيم في هذا الباب. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مما رواه عبد الرزاق في المصنف، فهذا يعني له قصة عجيبة جدا، له قصة عجيبة جدا. وهو طبعا أصل الرواية روى عبد الرزاق عن معمر، عنه رواها عبد الرزاق في المصنف، مصنف عبد الرزاق كتاب مطبوع كبير عظيم في باب الآثار، طبع في 11 مجلدا، طبع منذ 40 سنة. إسناده صحيح إلى عبد الرزاق. ما هو الحديث الذي جعل هذا الرجل ينتفض أمام ابن عباس؟ يروي عبد الرزاق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فرجل انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الحديث الذي معنا أو الرواية التي معنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الحديث طبعا الرواية اللي قلنا تحاجت الجنة والنار رواية منفصلة عن الرواية، وبعضهم يقول هي السبب، لكن قوله حديثا في الصفات يدل والله أعلم على أن الحديث في صميم الصفات. وإن كان مسألة تحاجة الجنة والنار أيضا مما قد يأتي على بعض عقول الناس شيء من الاستنكار، أنه كيف الجنة والنار تتحاجان؟ الجنة والنار، الجنة اللي فيها النعيم والأنهار والنار اللي فيها النكيل والسلاسل يتحاجان، كيف يكون هذا؟ وفعلا بعض هؤلاء والعياذ بالله يعترض على ذلك، سواء كانت هذه الرواية أو كما هو ظاهر في إثباتها أنه حديث في الصفات جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما في نزوله أو في أن الله يضحك أو غير ذلك من الصفات، وأن هذا الرجل انتفض استنكار، يعني كيف يوصف الله عز وجل بهذه الصفة؟ فماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لهذا الرجل؟ لاحظوا ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، ما الذي يدفع هؤلاء إلى الخوف؟ الفرق هو الخوف. ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني يجدون رقة إذا كانت الآية فيها موعظة فيها شيء من يرق ويلين ويستمع، لكن عندما تكون الآية فيها شيء من المتشابه، ولم يقصد المتشابه أن الآية في نفسها متشابهة لأنها في الأسماء والصفات ونحو ذلك، وإنما أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فيها هو كيفية هذه الصفات. فنحن نثبت لله الصفات ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، وإلا فآيات الصفات في دلالاتها محكمة دالة على صفات الله عز وجل، لكن كيف؟ كيف هذا الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى؟ نقول كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. يضحك الله، نثبت هذا لله الضحك كما يليق بجلاله وعظمته، يأتيني سأل قل كيف؟ نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فيقول ما فرق هؤلاء؟ لماذا هؤلاء يتناقضون؟ ما الذي يخيفهم؟ إذا جاءت الآيات المحكمة الواضحة يرقون ويلينون، وإذا جاءت الآيات التي فيها تشابه أو اشتباه يهلك عند ذلك ويعترض عليه. ولا شك أن المتكلمين الذين أولوا أسماء الله وصفاته أو بعض أسماء الله وصفاته أو نحو ذلك، لا شك أن هؤلاء إنما دخل عليهم شيء من هذا الباب، شيء من هذا الباب، وهو أنهم يجعلونه من المتشابه فيخوضون فيه بعقولهم فيؤولونه أو ينكرونه. أعاذنا الله وإياكم من هذه الطريق. طريقة أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات، كل ما ورد، كل ما صح، يعني كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال يثبتها أهل السنة والجماعة على طريقة السلف كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل فاسد، ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وهذا هو المنهج الوسط لأهل السنة والجماعة. الخلاصة أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات الأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الإنسان عليه أن يثبت الأسماء والصفات كما وردت ويسلم ولا يعترض، ثم يكل علم حقائقها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني التأويل بمعنى الحقيقة والكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نقول نثبت الأسماء والصفات ونثبت حقائق ما دلت عليه النصوص من الأسماء والصفات، أما التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء أي حقيقة الصفة وكيفيتها فهذا نقول عنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المنهج الذي سار عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم.